الروس الخامس أولا تقول لي أنت تقول لي هذه أنت أنا زمان مش من نزل طيب معلش تحملنا الله يبارك فيك الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى. وقتال من منع الزكاة أو غيرهما من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، ثقة شاب، كان في أول أمره ينظر في الرأس ويعتني به، فرأى أنه ركب شيئا يطير في السماء، فكشف له الناس وكشفت له البقاع، فأولت هذه الرؤية بأنه سيصير من المحدثين، فمن يومئذ اعتنى بالحديث وطلبه وحفظه وتدوينه حتى كان من أئمة الحديث وأساطينه رحمه الله تعالى. وهكذا شأن الحديث يرفع أهله، كما قال القائل: فالرأي ليل والحديث نهار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. وضح ونور وبصيرة وبينة. ولو استقرأتم مذاهب المحدثين ومذاهب أهل الرأي لوجدتم أن معظم مذاهب المحدثين أقرب إلى الصواب، بخلاف مذاهب أهل الرأي لوجدتموها أن معظمها أبعد من الصواب، وذلك لأن الحديث نور وهداية. قال: حدثنا ليث بن سعد، وليث أبو الحارث المصري، ليث بن سعد الفهم الفقيه مفتي مصر وفقيهها، كان له الصيت الدائع والشهرة العالية، وكان من الأثرياء، من العلماء الأغنياء الأثرياء، أهدى إلى الإمام مالك طبقا فيه ذهب مليء بالذهب، وذلك لسخائه وكرمه وجوده، وكان لا يحول في ماله الحول، لا يحول في ماله الحول، ولا تجب في مال الزكاة، لأنه كثير النفق والعطاء والجود، فما يأتيه من ريع فإنه ينفقه ولا يحول عليه الحول. كان له ديوان خاص للضيفان ولطلاب العلم وللمحدثين، كان ينفق عليه، وبلدته بلدة طوق، في طوق في محافظة القليوبية، القليوبية ذاع صيته حتى وشى به الوشون إلى الخليفة السلطان، فقالوا بعضهم من الشعراء وشوا إلى الخليفة فقالوا لعبد الله عبد الله عندي نصائح أحكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر فإن أميرها الليث بن سعد يوشي بالليل عند الأمير وعند الخليفة يكون صار له صيت وصارت له شهرة تفوق شهرة صيت الخليفة والأمير لعبد الله يعني الخليفة لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر واحد أمير المؤمنين ثلاث مصر أدرك مصر فإن أميرها الليث بن سعد. وكان الليث أفقه من مالك، كان مالك في المدينة، وكان الليث في مصر، كان الليث أفقه وأعلم من مالك، لكن مالكا قام به أصحابه وتلامذته ولم يقم بالليث بن سعد أصحابه وتلامذته، فلم ينتشر مذهبه كما انتشر مذهب مالك. قام بمالك تلاميذه دونوا كتبوا صنفوا قيدوا الفتاوى والأسئلة ونشروها في الآفاق معنا، وكانوا شديدين شديدين الغيرة لمالك. كان بعضهم يتعصب لمالك فيقول لولا مالك لكان الدين هالك، من شدة التعصب والتقليد الأعمى، لولا مالك لكان الدين هالك. هذا ما ينبغي، بلغ من التعصب في بعضهم أنه كان يدعو على الإمام الشافعي بالموت. معنا الشيخ عبد الحميد؟ طيب في برد ولا في مطر وبرد شوية؟ جزاك الله خير. بلغ من التعصب أنه كان بعضهم يدعو على مالك على الشافعي بالموت وهو أشهد أشهد ابن من؟ ابن عبد العزيز الفقيه المالكي في مصر. لما نزل الشافعي مصر غار أصحاب مالك قالوا سيفنى مذهب مالك بسبب مجيء الشافعي إلى مصر. قدم الشافعي من بغداد هاجر إلى مصر واستقر فيه وأدفن فيه، وكان له مذهب قديم ومذهب جديد، فسمع الإمام ابن عبد الحكم وهو مالكي لكنه يحب الشافعي، سمع أشهب ابن عبد العزيز وهو يدعو على الشافعي بالموت، فقال الشافعي لما بلغه الأمر وحزن في نفسه تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى مثلها فكأن قادي. من حفظ البيتين عند حسام تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، ها وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأخرى منها فكأن قد معنى. فمات الشافعي فعلا، مات الشافعي فعلا مات، ومات بعده أشهب بأسبوعين، شوفوا كيف، ومات ابن عبد الحكم عفوا، ولما مات أشهب اشترى ابن عبد الحكم، عاش بعدهم ابن عبد الحكم، أخذ من رقيق وتركة أشهب، اشترى رقيقا من تركة أشهب ذاك كان يتمنى ايه موته، تمنى رجال. من الشافعي بقى؟ محمد بن ادريس الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى. تمنى رجال ان اموت وان امت، فتلك سبيل لست فيها باوحدي، فكل الذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ الاخر. فعلا مات الشافعي اول ثم اشهب، مات بعده باسبوعين، واشترى ابن عبد الحكم من تركة اشهب رقيقة. وهكذا، وتلك ايام يداولها ايه بين الناس، وتلك الايام يداولها بين الناس. راجع النبلاء الجزء العاشر صفحة 72 الابيات والذي دار بينهم. قال في البيت الثالث: وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. البيت الثالث: وقد علموا. جزاك الله خير يا حبيبي، امين، اكرمك الله، اكرمك الله. افتح الجو بس، افتح، لا افتح، الله يكرمك. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم لئن مت فما الداعي علي بمخلدي. فعلا ما خلد بعده أشهر، مات بعده بأسبوعين. رجع سير علام النبلاء وغير السير أيضا ذكروا هذه القصة. طيب، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، مسلم ابن من؟ عند فايز، عند فايز، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين إيه القشيري النيسابوري. خلاص هذا سجلتها. أين محمود؟ معك دفتر؟ دفتر المدرج؟ تمام، ما يهم، تمام. كم حديثا قرأنا يا أخانا حسام؟ كم حديثا قرأنا؟ الليلة ما قرأنا شيء، قرأنا بعض الإسناد. طب خليكم معي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء. قيل قتيبة لقب واسمه يحيى، قيل هذا. قال: حدثنا ليث بن سعد. ليث بن سعد كتب فيه الحافظ بن حجر ترجمة سماها الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية. الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية أو للترجمة الليثية. معنى ليه بقى؟ له مناصب كثيرة. الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها، معناه له ولد اسمه شعيب، ولشعيب ولد اسمه عبد الملك. شعيب المحدث وعبد الملك محدث. شوفوا، محدث ابن محدث ابن محدث، نعم هكذا. ولذلك احيانا يقول الامام مسلم، وسياتي معنا ان شاء الله تعالى: حدثنا عبد الملك عن ابيه عن جده. شوفوا بقى رحمة الله عليه. اذا لليث ابن، ما اسمه اخانا وائل؟ ولشعيب ولد اسمه عبد الملك، عبد الملك، تمام. قال: حدثنا ليث بن سعد. من الذي قال حدثنا ليث بن سعد؟ قتيبة بن سعيد. خليكم معي عشان أسألكم في الإسناد يسمعون في هذا المجلس إن شاء الله. قال عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عطيل من تلاميذ الزهري وأصحابه، اسمه عقيل بن خالد بن عطيل المصري من أصحاب الزهري، من تلاميذ الزهري وأصحاب، لأن الزهري له أصحاب، وقسموا أصحاب الزهري إلى خمس طبقات، إلى خمس طبقات، لأن الطبقات هذه أيضا مبنية على الحفظ والضبط والإتقان. فعقيل من الطبقة الأولى، عقيل من الطبقة الأولى عن الزهري أهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته، حفظ القرآن في 80 ليلة، وكان من جوده وكرمه أنه يضع القصاع والصحاح بالطعام في الطرقات ليأكل منها المارة، وكان من مروءته ودينه أنه قال لو ناجى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. انظر، لو ناجى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب، وذلك لدينه وورعه. فرحمه الله تعالى. قال أخبرني الزهري، ما اسمه الشيخ محمد؟ لا، الزهري، الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على إمامته وجلالته. ها، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء 7 من التابعين، من يحفظ منا الأبيات التي فيها ذكر الفقهاء 7. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجي. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، هذا واحد. عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجي. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن صخر، واختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، فالراجح أنه عبد الرحمن بن صخر الصحابي الجليل حافظ الصحابة الكرام، وهو من المكثرين في رواية الأثر والحديث، والمكثرون في رواية الأثر. أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر، ما اسم أبي بكر عند أشرف؟ عبد الله بن عثمان، تمام، وعثمان هو أبو قحافة، عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله بن عثمان. قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله. معناه هذا الحديث له ألفاظ كثيرة، منها حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. معناه لم يطلع عمر آنذاك ولم يحفظ عمر آنذاك إلا هذا اللفظ، ولم يستحضر أبو بكر رضي الله عنه إلا هذا اللفظ الذي سمعه من عمر. قال: فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لجأ أبو بكر إلى القياس الصحيح، إلى القياس الصحيح، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. إذن أبو بكر يوم الردة، وأحمد يوم الفتنة، وابن تيمية يوم التتار. حقا هذه المقالة صحيحة، لا إله إلا الله. لجأ أبو بكر إلى القياس لأنه لم يستحضر هذا النص الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة، وعمر أيضا لم يكن يحفظ هذا النص الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة. على كل حال شرح الله صدر أبي بكر للحق فوافقه عمر وكان من أنصاره ومؤيديه. وهكذا تلاحظون أن أبا بكر وصفه النبي عليه الصلاة والسلام باللين، قال لي: أمتي أبو بكر. صح. وعمر في شيء من الشدة والحزن. وهكذا لا يقوم أمر الإمارة والسلطان إلا هذا، هكذا ما يكونوش جميعا لينين ولا كلهم شديدين. معنى لما تولى عمر أعطاه الله أبو عبيدة بن جراح، أبو عبيدة فيه لين، فيه لين، وعمر فيه شدة، وهكذا من أجل يتزن الأمر ويقوم. ولذلك كانت خلافات راشدة. نعم، كانت دولا راشدة وخلافات رشيدة. هكذا، أما كله كلهم أهل شدة وكلهم أهل مين، يفسد الأمر، يفسد الأمر هكذا. نعم. وأشار إلى هذا على فكرة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، أشار إلى هذا، إلى هذه اللفتة، ونص عليها رحمه الله تعالى. قال: وحدثنا، كم حديثا قرانا يا أخانا حسان؟ واحد. قال: وحدثنا أبو الطاهر المصري وحرملة بن يحيى التجيبي وأحمد بن عيسى. قال أحمد: حدثنا. وقال الآخران، ها اللي معه نسخ، عندك نسخ شرح ولا مسخ؟ تمام. وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب، عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه المصري، كان له خصيصة في مذهب مالك وموطأ مالك وملازمة مالك. عبد الله ابن وهب أبو محمد الفقيه المصري ألف كتاب أهوال يوم القيامة، قرئ عليه هذا الكتاب فأغمي عليه من شدة البكاء والنحيب، ومات بعدها. أبو محمد عبد الله بن وهب المصري. قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب يونس بن يزيد من أصحاب الزهري. ابن شهاب الزهري كما مر معنا كذلك عطيل بن خالد بن عطيل من أصحاب الزهري. عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. هذا اختصار لنسبه، وإلا نسبه طويل معنا يرجع لبني زهر، وبني زهر من قريش. قال عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب بفتح الياء على الأشهر الكثير أبو محمد المخزومي من سادة التابعين، بل قالوا فيه أفضل التابعين وسيد التابعين. ولذلك نحن ذكرنا في الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد. هو هذا سعيد، سعيد أبو بكر سليمان خالد، سعيد بن المسيب أبو محمد المخزومي أعلم التابعين بأحكام البيوع والمعاملات. ولذلك أخذ عنه الإمام مالك، فكان مذهب مالك في باب البيوع والمعاملات أقرب إلى الصواب من غير معناه. هذا سعيد بن المسيب صاحبه قتادة 8 أيام، أليس كذلك؟ وكان قتادة أكمه، أعمى، ولد أكمه، قتادة، قتادة من التابعين، لكنه رمي بالقدر بقول المعتزلة. طيب صاحب من؟ صاحب سعيد بن المسيب 8 أيام. فلما أيقن سعيد أنه قد أخذ العلم وحفظه قال اذهب يا أعمى فقد أنزفتني، أخذت كل ما عندي في 8 أيام. ما شاء الله، هكذا أهل التقوى وأهل الطاعة والاستقامة والحفظ. قال حدثني سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي، وفد جده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال غير اسمك حزم إلى سهل، خليك سهل كده كويس لين. قال يا رسول الله السهل يوطأ ويمتهن، أنا عايز يكون وعر حتىش يطلع فوق الجبل، إنما السهل كل الناس يمشوا فيه، كل الناس يطؤونه، يوطأ ويمتهن. لا أغير اسما سمانيه أبي. قال سعيد، اسمعوا الأسماء تؤثر لا نصيب من الواقع، فاختار اسما طيبا لولدك، ما تسموش بقى فرعون او باسم جبار من الجبابرة، او تسميه يعني كيفي او ميمي او الاسماء المائعة، لا اسم مائع مخنث، ولا اسم يعني فيه تأنيث، ولا اسم جبار من الجبابرة، ولا اسم الشيطان من الشياطين. معنى انفع لما اشوف العرب سموه حرب شون اهو حرب، لا اله الا الله، سموه سعيد، سموه صالح، سموه باسماء الانبياء، حبوا الاسماء الى الله، عبد الله وعبد الرحمن واصدقه حارث وهمام، اسماء العرب اسماء جميله، اسماء تشرح الصدر. همام، شوف همام، نافع، مثلا علي، احمد، محمد، الى اخر ذلك من الاسماء الجميله التي تقوي الولد نعم كذلك اختار الأسماء الجيدة للبنات. ما تسمى البنت أسماء سيئة قبيحة كما نسمع في هذه الأيام، لا، يعني عقمت قواميس اللغة العربية وعقمت قواميس السلف أن تختار منها اسما من أسماء طيبة الحسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الاسم القبيح إلى أسماء حسنة. فقال سعيد بن المسيب: فلم تزل فينا الحزونة بعد، فلم تزل في بيتنا الحزونة، يعني التعقيد والصعوبة والتناحر والعسر. ليه؟ جده لم يختر ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرغب في اختياره صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. قال حدثني سعيد بن المسيب. طب انا عايز واحد يقرا لي الاسناد كده من عند نفسه، عند اخينا واحد، ابدا من عند ابي الطاهر المصري. ها تمام. يحيى، خليك من لغة الضمائر. يحيى هكذا في القرآن. سيب بفتح الياء أشهر وأكثر، فتح الياء وقليل كسر الياء. نعم. قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة، حسن، أن أبا هريرة وكان زوجا لبنت أبي هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. إلا بحقه، يعني في مواضع وفي حالات وصور يستحل دم المرء المعصوم. معنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، والسيد الزاني والمفارق لدينه التارك لدينه المفارق الجماعة. وهناك أسباب أخرى معنى يستباح بها دم الشخص المعصوم في غير ردة. هناك صور أخرى في غير ردة. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن، هو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة، ها من غير همزة، ها من غير همزة، ها معناها فيها ثلاث معاني. المعنى الأول تحويل إسناد، المعنى الثاني حديث آخر، ها معنى الثالث رمز الكلمة صح. الفائدة منها توفير الوقت، توفير المداد، توفير القرطاس. معنى قال وحدثنا أمية بن بسطام، قلنا هو العيشيون بصريون، أليس كذا؟ أخذناه المرة الماضية يا أستاذ محمد. والعبسيون ها كوفيون، والعنسيون أحسن الشاميون، فهم ها يلا عدوها علينا تاني. العيشيون بصريون، العبسيون كوفيون. احنا ليش بناخد هذا بقى؟ ما احنا بيمر علينا ناس من عبس، صح؟ كأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي، وعثمان ابن محمد أبو الحسن أخوه العبسي، وهكذا جماعة إذن لابد أن نعرف لكي نعرف في بعض المواضع الإسناد هذا هو كوفي ولا بصري ولا شامي ولا مصري. ها؟ معنا ولا لا يخلص؟ طيب مش احنا الليلة أخذنا إسناد مصري أو نصف إسناد مصري؟ عبد الملك ابن عن شعيب عن الليل صح؟ ها؟ والليل يقول عن يزيد بن أبي حبيب معنا؟ عن أبي اليزن عن أبي اليزن المصري كله لا مصريون إسناد مصريون. عن عقبة بن عامر عقبة بن عامر نزل مصر صحابي الجليل نزل مصر وسكن مصر هذا إسناد مصر. إذا نحفظ الأسانيد المصرية نحفظ الأسانيد الكوفية نحفظ الأسانيد البصرية وهكذا. طيب قال حدثنا أبي بن بسطام والله ظل حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها الصلاة من حقها والزكاة من حقها وحسابهم على الله تعالى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة أبو بكر في طبقته ثلاثة ممن يسمى بعبد الله بن محمد من ذكرهم منكم فله درهم. ها درهم درهم مش دينار درهم من دراهم النحاة. أعطى زيد درهما أعطى زيد عمرا درهما ما بتسمع هذا المثال من دراهم النحاة. ها عندك شيء ها ما في مر معنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي الكوفي عبد الله بن محمد الثاني المسندي الجعفي عبد الله بن محمد ابن أسماء عبد الله بن محمد الرابع ابن أبي الأسود الضبعي. عرفنا هؤلاء الأربعة كلهم متشابهين في الاسم واسم الأبي خلاص. عبد الله بن محمد المسندي الجعفي شيخ البخاري ها وصلنا. عبد الله بن محمد ابن أسماء وعبد الله بن محمد ابن أبي الأسود الضبع خلاص وضح هؤلاء في طبقة واحدة تشابه في الاسم واسم الأبي. الله أكبر ثقات. طيب قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش. الأعمش ما اسمه عندك انت اللي قلته ولا من جارك سليمان بن مهران تمام أبو محمد الأسد الكاهلي كان يقول لولا الحديث لكنت من بقالي الكوفة. شوف الشيخ عبد الحميد يقول لولا الحديث لكان بيبيع فول. اي نعم هذا صحيح رفعه الله بالحديث ولولا لا يملك شيء من أسباب الدنيا لا يملك شيء. كان ربما إذا لبس الفروة يلبسها مقلوبة معكوسة العباية اللي نحن نلبسها في الشتاء يلبسها يحط ظهرها في بطنها وبطنها في ظهرها ما يعتني بهندامة. ليه؟ إن وقته كله في الحديث. الله المستعان رحم الله الأعمش كان من الكوفة من أهل الكوفة من حفاظ الكوفة متقنين أعمش، عينيك أعمش رحمه الله تعالى. طيب عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش قالوا ما رؤيا الأغنياء وأبناء الأغنياء والسلاطين وأبناء السلاطين في مجلس أحقر منهم من مجلس الأعمش. ليه بقى؟ لأن الأعمش يمجد طلاب الحديث ويرفع من شأنهم، ما يمجد أهل الدنيا. لا، شعبة من تلاميذ الأعمش، شعبة نفسه الإمام الكبير بس أمير المؤمنين في الحديث من تلاميذ الأعمش، ويعتني بواحد زي شعبة، يعتني بواحد زي محمد بن خزم الضرير أعمى لكنه حافظ. أحفظ الناس لحديث الأعمش محمد بن خازم الضرير، أحفظ الناس لحديث الأعمش. ها، حتى كان يقول محمد بن خازم الضرير، كان يقول إن حديث الأعمش صار في فمي حنظلة من كثرة تكراره، حنظلة كل شوية حديث الأعمش، هات لنا حديث الأعمش. ليه بقى؟ حافظه على طول دائما، هات لنا حديث الأعمش. كل واحد يرحل للضرير، محمد بن خازم الضرير عايش حديث الأعمش، يروح واحد تاني يجيب واحد تاني هات لنا حديث الأعمش، يروح وهكذا طول عمره جالس ما معه إلا حديث الأعمش. صار في لسانك الفاتحة من السهولة. والأعمش هذا كان شعبة يقول حدثني الأعمش سليمان بن مهران المصحف. المصحف في أحسن من كده بقى؟ يلقب شعبة شيخه بقى بإيه؟ بالمصحف. والمصحف بيحصل بيه غلط؟ لا، الحمد لله محفوظ. الأعمش حفظه زي المصحف كده ما بيغلطش. حدثني الأعمش، نعم، وهو ميزان مصحف حجة في حفظ عنده معنى، وكان عارفا بالقراءات، كان عارفا ايه بالقراءات. ومنهم من قال هو ثقة حجة ثبت في الحديث، اما في القراءة فهو ضعيف، بعكس من حص صاحب القراء حجة في القراء ضعيف في الحديث. مهلا هذه يعني ايه؟ الانسان يبرز في فن ولا يكون كذلك في فن الاخر. معنى حدثنا الاعم، قال عن الاعمش كان له اولاد ولم يكونوا مشتغلين بالحديث، أرسل ولده ذات يوم فقال أعطني حبلا من السوق. قال في طول كم؟ طول كم؟ قال طول أضرع كذا كذا ذراع. قال عرض كم؟ قال في عرض مصيبتي فيك، لأنه يدل على بلاه. يقول له عرض الحبل، يقول الحبل له عرض، هذه بلاه. معنى هذا الأعمش قال لولا الحديث لكنت من بقالي الكفر، وكان يقول لولا الحديث لقدرني الناس، استقبحني الناس. عنده عمش، عنده دمامة في خلقته، لولا الحديث لقدرني الناس، محدش بص في وجهي، محدش بص في وشي لولا الحديث. الحديث هو اللي رفع، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. معنى إن الله يرفع بهذا الكتاب إيه؟ أقواما ويضع به آخر. رفع الله الأعمش، بل الأمر أعجب من ذلك. سأقص لكم قصة عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح من سادة التابعين، كان أسود أفطر زي العبد أفضل أشل. شوفوا بقى أشل أعرض شوفوا أهو وعمي بأخر بأخر يعني بأخر زمان. ومع ذلك يكون في الموسم موسم الحج والأمير في الموسم يترك الناس مجلس الأمير ويروح يجلسوا عند عطاء. كان في بني أمية في خلافة بني أمية جاءه سليمان بن عبد الملك هو وابنه في موسم الحج وعطاء يتنفل يصلي فوقف الأمير خليفة هو وابنه حتى ينتهي عطاء من صلاة. فلما سلم سأله خليفة السؤال فأجابه ولم يلتفت من مكانه متجه للقبلة. فقال خليفة لولده يا بني اطلب العلم لكي لا نقف أذلاء عند هذا العبد. شوفوا بقى عطاء بن أبي رباح أسود أفطس أشل أعرج مع ذلك رفعه الله بالعلم. أعلم التابعين بالمناسك بمناسك الحج والعمر إيش اللي رفعه؟ رفعه المال؟ لا والله لا والله أبدا. رفعه الجمال؟ لا والله. كم من رجل أسود فعلا أسود بمعنى الكلمة لكنه رجل صالح قوام الليل قوام النهار متوضأ ترى وجهه يتلألأ بالنور. والله ان هذا امر مشاهد ملحوظ. وكم من واحد ابيض ابهض وهو والعياذ بالله ليس من الصالحين من اهل المعاصي والفسوق والفجور والجبروت. وجهه عليه ظلم عليه ظلم. للطاعه نور وللمعصيه ظلمه في الوجه هكذا. فالاعمش هذا ما رفعه المال انه كان مليونير لا ما كان يملك شيء لا. ومع ذلك كان كريما سخيا ما يمتلكه من طعام او نفقه يعطيه للضيفان الواردين عليه من طلاب الحديث في بيت الطعام يعطيه يعطيه نعم. فرحمة الله عن على أبي محمد سليمان بن ميران الأعمش عن الأعمش ومع ذلك كان مدلسا كان ايه مع جلالته. ولذلك كان شعبة يقول كفيتكم تدليسا ثلاثة الأعمش وإسحاق السبيعي وقتاده وما وقتاده عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الصحابي الجليل أحد المكثرين من رواية الأثر. من يذكر لنا المكثرين عندك شيخ محمد والمكثرون الأبيات ما أحسن تمام عائشة نعم كم الآن لا ابن عمر بقى ابن عمر مع إن لهم أحاديث لكن دون الألف تحت الألف واضح شيء أذن خليه أذن I'm قال عن جابر هو احد المكثرين من الصحابة الكرام كما قال السيوطي رحمه الله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يلي بن عمر وانس والحبر كالخدر وجابر وزوجة النبي جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ابو عبد الله قال نعم وعن ابي صالح وهو ذكوان السمان ابو صالح ذكوان السمان مشهور بكنيته يروي عن ابي هريره عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريره ها وحدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ووكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي ابو سفيان من عباد الكوفه وزهادها هو استاذ الشافعي علم الواقعة التي فيها الابيات ايه يقول ايه شكوت الى وكيع عن سوء حفظي لكن هي لا تصح الابيات الا يعني وكيع هذا وشو يعني يعني لا تصح ان الشافعي قالها ايه لان حفظها بالزباله لان ما ثبتش تلمذة بين الشافعي ووكيع ما الجبال ها يعني التلمذة لم تثبت هم كانوا في عصر واحد بس كان وكيع في كوفة والشافعي كان في مصر هاجر من بغداد الى مصر قال ها وحدثني محمد بن المثنى ابو موسى العمش الملقب بالزمن ولقب بالزمن لزمانة كانت فيه كان مشلولا حقبة من الزمن فدعا الله عز وجل أن يشفيه فقام إلى الوضوء على قدميه إن شاء الله فلقب بالزمن محمد بن موسى بن المثنى أبو موسى العنز من البصرة من عنزة من قبيلة عنزة من البصرة كان هو محمد بن بشار كفرسيرها ولد في بلدة واحدة وولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة رحمه الله جميعا قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن مهدي أبو سعيد عارف بالعلم وعالم بالرجال ومن حفاظ الحديث وأساطينه قال علي بن المديني ما رأيت مثله ها ايش رأيكم علي بن المديني ها يقول ما رأيت مثله في العلم في السنة في التمسك في العبادة في الحفظ في الإتقان في الذكاء في العقل في الرأي ما رأيت مثله من القائل ذا ولا واحد عجلاتي لا ده علي بن المديني رحمه الله من الأئمة الكبار مش واحد مغمور قال هذه الكلمة لا ده إمام اتكلم بهذه الكلمة لما تكلم بها من فراغ ولا خط عشواء أو يهرب بما لا يعرف لا لا إنما تكلم هذه الكلمة من واقع علي بن المديني تلميذ لعبد الرحمن بن مهدي وانتم تعرفون عبد الرحمن بن مهدي الذي أرسل إلى الشافعي أن يكتب له كتابا في أصول الفقه فكتب له الكتاب الذي سمي بالرسالة الرسالة في أصول عبد الرحمن بن مهدي كان شديدا على أهل البدع فكان يقول الله يعلم أنا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا عبد الرحمن بن مهدي الله يعلم إيه أنا لا نحبكم يخاطب أهل البدع ولا نلومكم إذ لم تحبون كان يقول لئن أعرف علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. معناها ايه؟ معناها التصفيح والتنقيح. ها؟ مش بقى يقعد الانسان عنده شوال مليان بالاحاديث الضعيف، وكل ما حدث لطم في حديث ضعيف، كل ما يريد يفتي يخبط في حديث ضعيف، كل ما يمشي يتعثر في حديث ضعيف. ينفعش، ينبغيش، انما يتحرى ايه؟ الصحيح. ففي الصحيح غنية وكفاية على الضعيف، كفاية في الصحيح، كفاية. هل عملنا كل الصحيح؟ ها؟ كان في واحد معنا في بلاد اليمن، وكان عنده أحاديث كثيرة ضعيفة، فلما اتجه لطلب العلم كان الطلاب يقولوا سوي لنا موعظة، عمل لنا موعظة عظمة. فكل ما يأتي يتكلم يقولوا وقف، هذا حديث ضعيف، انت هتقول له لا ضعيف، وقف. بعد شوية يجيب حديث ضعيف، كان انا ما عنديش متكلم بينكم، ما عنديش متكلم بينكم، كل شوية ده حديث ضعيف، حديث ضعيف. انا اقعد اتعلم وبعدين اتعلم وين صاحب الضعيف. واحد تاني كل ما يتكلم يجيب حديث ضعيف، فقال له ضعيف ضعيف، قال بس شوية عليه. فجاء الجمعة اللي بعدين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله أن يكون صحيحا. هم تعب. فإحنا الآن نتحرى إيه؟ الصحيح، ونترك الضعيف، نخلي الضعيف على جنب، ونمسك نتشبث بالأحاديث الصحيحة. معنى قال لئن أعرف علة حديث عندي، يعني أنقح اللي عندي، العلم اللي عندي، لأن العلم ده يا إخوة ده يعرف الجمود. العلم ده مبني على البحث، والبحث مش متوقف عند حد معين. ده كان الشيخ الألباني مشمر كده هو بيدته وسنانه في البحث، ويجي واحد من الطلبة يقول له يا شيخ ده أنا عثرت على مخطوطة مش عارف في الدرج الفلاني في المكتبة الفلانية، وفيها الاسناد الفلاني اللي يضعف الحديث وانت صححته. شوف الالباني البحاثة. ما تظنوش العلم ده جامد، العلم مش جامد، لا يعرف الجمود. معناه انما هذا العلم مبني على البحث، البحث. فانت ربما تصل اليوم الى حد غير قد فاقك وسبقك الى مضمار بعيد. معناه وقد تصحح شيئا اليوم وتضعفه غدا، وقد تضعف شيئا اليوم وتصححه غدا، كما قد كان يفعل الشيخ الألباني وغيره من العلماء. قال جميعا. حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، عبد الرحمن بن مهدي. إذا قال سفيان وسكت ما قالش ابن من ولا ابن من ولا علان، فهو من بقى؟ وإذا أراد الثوري عرفه، عينه، ميزه. عرفنا هذه النقطة؟ مع إن ابن مهدي يروي عن السفيانين، ومع إن السفيانين من تلاميذ أبي الزبير محمد بن مسلم بن صدر الذي سيأتي معنا. فمن النقطة هذه؟ إذن الآن ابن مهدي لو قال عن سفيان، فمن سفيان؟ ابن عيينة، لا شك ولا ريب. خلاص، سفيان ابن عيينة ابن ميمون الهلال البصري أبو محمد، الذي كان يقول، اسمعوا بقى اللي بيقول سفيان، يقول في زمانه: فسد الزمان فسدت غير مسود. فسد الزمان فسدت غير من مسودي، ومن الايش ما ناخذ من كل باب نسيناه جميعا. ايوه، بس قبل هالكلمه اللي قبل، ها، ومن الشقاء تفردي السدود. ذهب الزمان، احيانا اقول فسد الزمان، احيانا اقول ذهب الزمان. في في رواية هكذا ورواية هكذا. ذهب الزمان فسدت ايه غير مسود. يعني انا ما استحقش ان اكون سيدا. سفيان بيتكلم عن نفسه بهذا الكلام. واحنا الواحد لو حفظ كلمتين كلنا يوسع كلنا يوسع شنو خلاص. بس الله العفو العافية. نعوذ بالله من كبر. نعوذ بالله من العجب يا اخوة. العجب هذا مرض من الامراض داء من الادواء يفسد العمل. كان يقول ذهب الزمان فشدت غير مسود. فشدت وانا ما استحق. ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. هكذا العلماء كانوا يقولون السلف لما قال للسلف ينبغي للعالم ان يضع التراب على راسه تواضعا لله. اي والله تواضعا لله. حط كده التراب على راسه ويمشي تواضعا لله. فرحم الله عليه ذهب الزمان فسدت غير مسود. ومن الشقاء تفردي بالسدد. هذا من سفيان بن عيينة الإمام الحجة السبت أمير المؤمنين بالحديث سفيان بن عيينة البصري. قال عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وكان يدلس رحمه الله تعالى. عن جابر. جابر بن من؟ بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله صحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه. نعم أبوه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن شعبة شعبة بن الحجاج بن الوارد العتكي أبو بسطام حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث أول من نقض على الرجال بالعراق. قال فلان ثقة فلان مجروح. شعبة هناك شعبة في أهل القراءات. من هو؟ ها؟ ما اسمه؟ ها؟ شعبة أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة. طيب وأما شعبة صاحب الحديث فشعبة بن الورد بن العتكي أبو إيه؟ أبو بسطام. عن واقد بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال وحد كم حديثا قرأنا الليلة قبل أن نختم؟ كم حديثا قرأنا؟ لا لابد أن أعرف كم حديثا يا أخو. خمسة بيننا وبينكم الأسانيد. ها أول واحد انظروا إلى الصحابة. انظروا إلى الصحابة أول. لا لا دعوكم من مشايخ الإمام مسلم. انظروا إلى الصحابة. ها الأول حديث أبي هريرة. الثاني حديث من؟ حديث من؟ ها؟ جابر. الثالث حديث ابن عمر وهو آخر ما قرأنا. واضح يا إخوان؟ إذن ثلاثة حديث. ممكن هذا الحديث يوضع في مسند أبي هريرة، وممكن هذا الحديث نفسه يوضع في مسند ابن عمر، ممكن هذا الحديث يوضع في مسند جابر. فيأتي الإمام أحمد فيذكر كل هذا الحديث في مسند أبي هريرة، في مسند جابر، في مسند من؟ ابن عمر. إذن ثلاثة أحاديث. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شعيب بن سعيد وابن أبي عمر ها ما اسم ابن أبي عمر؟ لكم درهم لو ذكرت درهم. محمد بن يحيى ابن أبي عمر سكن مكة. محمد بن يحيى أبو عبد الله بن أبي عمر المكي سبق معنا. قال حدثنا وسيتكرر كثيرا لابد أن نحفظ اسمه إن شاء الله. قال حدثنا مروان، مروان بتسكين الراء ولا نفتحها كما ينطق العام. مروان يعني أنا الفزاري عن أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه وصحابيهم أبو طارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد العبس الكوفي قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حا وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن أبي مالك أبو مالك سعد بن طارق عن أبيه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من وحد الله أي من قال لا إله إلا الله ووحد الله حرم ماله ودمه حسابه على الله تعالى. ثم ذكر بمثله. وبهذا نختم إن شاء الله تعالى هذا الباب من كتاب الإمام مسلم كتاب الإيمان. ومعلوم أن كتاب الإيمان يقصد به الرد على الخوارج وعلى المرجئة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. فإلى درس الثلاثاء في مثل هذه الليلة إن شاء الله تعالى مع صحيح مسلم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا.